خلاص يلا ابدا انت. الجابر احسنت تفضل. احسنت بس سوي لازم نمشيك. قال يا رسول الله يا رسول الله رايت جثه ميتا فانه يطلع بها السر ويدخل بها البيوت. بس ابراهيم صدق بها الناس قال لا هو حرام. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ذلك احسنت. بس احسنت احسنت سالم أنه سمع الميتة. بس أحسنت. أبو عيسى أبو عيسى الترمذي ترى أبو عيسى كنيت الترمذي رحمه الله فتشبه بما أنت شبهت بكنيتك. ها راجعت حديث ولا لا؟ ما راجعت اليوم؟ طيب نعطيك فرصة طيب درس اليوم عشان نمشي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين وللسامعين وللمشاهدين ولجميع المسلمين. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى الحديث قال ابن رجب عشان تفتك ولا المصنف بس قال المصنف رحمه الله تعالى الحديث 46 عن أبي بردة عن أبيه أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعثه إلى اليمن فسأله عن أشربة تصنع بها فقال وما هي؟ قال البتع والمزر. فقيل لأبي بردة وما البتع؟ قال نبيذ العسل والمزر نبيذ الشعير. فقال كل مسكر حرام. خرجه البخاري. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد فإن هذا هو الحديث 46 وهو الرابع مما زاده الحافظ ابن رجب رحمه الله. وعنوان هذا الحديث تحريم المسكرات. عنوان هذا الحديث تحريم المسكرات. وأما الراوي فإنه أبو بردة عن أبيه. أبو بردة عن أبيه. أما أبو بردة فاسمه عامر حارث وقيل عامر فاسمه حارث وقيل عامر ابن أبي موسى الأشعري صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. أبوه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأبو بردة تابعي فقيه ثبت. تابعي فقيه ثبت. قال عنه ابن سعد رحمه الله ابن سعد هذا صاحب الطبقات في التاريخ. قال عنه ابن سعد كان ثقة كثير الحديث. كان ثقة كثير الحديث. وقال عنه الذهبي رحمه الله الإمام الفقيه الثبت. وقال عنه الذهبي رحمه الله الإمام الفقيه الثبت. وكان قاضي الكوفة زمن الحجاج في عهد بني أمية، وكان قاضي الكوفة بل الكوفة كان قاضي الكوفة في زمن الحجاج في عهد بني أمية. مات سنة 300 بعد المئة، مات سنة 300 بعد المئة، وله 84 سنة، وله 84 سنة. وحديثه في الصحيحين وغيرهما، وحديثه في الصحيحين وغيرهما. وأما أبو موسى، وأما أبو موسى فهو عبد الله ابن قيس الأشعري القحطاني، وأما أبو موسى فهو عبد الله ابن قيس الأشعري القحطاني. كان من السابقين للإسلام، كان من السابقين للإسلام، وقد قدم مكة، وقد قدم مكة وأسلم، ثم رجع إلى قومه، ثم رجع إلى قومه، وأسلم كثير منهم على يديه، وقدم بعد الهجرة، وقدم بعد الهجرة في 50 من قومه إلى النبي صلى الله عليه وسلم عند فتح خيبر، عند فتح خيبر. وكان من أحسن الناس صوتا بالقرآن، وكان من أحسن الناس صوتا بالقرآن. قال له النبي صلى الله عليه وسلم، قال له النبي صلى الله عليه وسلم: لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود، لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود. متفق عليه، يعني صوتا حسنا. وكان عمر رضي الله عنه إذا رآه قال: ذكرنا يا أبا موسى، فيقرأ عنده القرآن. وكان عمر رضي الله عنه إذا رآه يقول: ذكرنا يا أبا موسى، فيقرأ عنده القرآن. ولاه النبي صلى الله عليه وسلم على اليمن، فلما توفي النبي صلى الله عليه وسلم قدم المدينة وارتحل إلى الشام، وشهد الفتوح، ثم استعمله عمر رضي الله عنه على البصرة، ثم استعمله عمر رضي الله عنه على البصرة فافتتح الأهواز وأصبهان ثم عزله عثمان رضي الله عنه ثم عزل عثمان رضي الله عنه عن البصرة فتحول إلى الكوفة فولاه عليها. والله عليها وتفقه به أهلها وتفقه به أهلها وهكذا كان أهل العلم إلى إذا نزلوا مكانا نشروا فيه العلم وعم الخير بوجودهم نشروا فيه العلم وعم الخير بوجودهم. توفي سنة 44 رضي الله عنه وأرضاه. وأما معنى الحديث إجمالا ففيه يخبر أبو موسى رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم حين أراد إرساله إلى اليمن حين أراد إرساله إلى اليمن معلما وقاضيا وجابيا للزكاة سأله عن بعض الأشربة الموجودة هناك الموجود هناك مما يصنع من العسل والشعير فأعطاه حكما عاما وهو أن كل ما أسكر فهو حرام وأما معنى الحديث تفصيلا فإن أبا بردة الابن البار رحمه الله يروي عن أبيه قصة بعثه إلى اليمن وبعض ما حصل فيها وقوله بعثه إلى اليمن كان ذلك في السنة التاسعة وبعثه هو ومعاذ ابن جبل رضي الله عنهما وبعث كل واحد منهما إلى ناحية من نواحي اليمن. لكنهما كانتا متقاربتين، وقال لهما موجها ومعلما: يسرا ولا تعسرا. وقال لهما موجها ومعلما: يسرا ولا تعسرا، وبشرا ولا تنفرا، وبشرا ولا تنفرا، وتطاوعا ولا تختلفا. وتطاوعا ولا تختلفا، رواه البخاري. وقوله: فسأله عن أشربة تصنع بها، فسأله عن أشربة تصنع بها، يعني ما حكمها حلا أو حرمة، يعني ما حكمها حلا أو حرمة. وقوله: فقال وما هي، فقال وما هي، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم استفسر عن نوع هذه الأشربة، عن نوع هذه الأشربة. وقوله: فقال البتع والمزر، البتع والمزر. وقوله: قال البتع والمزر، يعني هكذا يسمون الشراب الذي أشكل حكمه على أبي موسى، هكذا يسمون الشراب الذي أشكل حكمه على أبي موسى رضي الله عنه. وقوله: فقيل لأبي موسى، عفوا، فقيل لأبي بردة. وقوله: فقيل لأبي بردة، يعني سأله تلاميذه وما البتع؟ قال: نبيذ العسل. والمزر نبيذ الشعير، والمزر نبيذ الشعير. النبيذ في الأصل، النبيذ في الأصل اسم للماء إذا طرح فيه ما يحليه، ويطيب طعمه. اسم للماء إذا طرح فيه ما يحليه ويطيب طعمه، من التمر أو العنب أو العسل. فالنبيذ مأخوذ من النبذ وهو الطرح. فالنبيذ مأخوذ من النبذ وهو الطرح. وقد جاء في صحيح مسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينبذ له الزبيب في السقاء. أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينبذ له الزبيب في السقاء. فيشربه يومه والغد وبعد الغد فإذا كان مساء الثالثة شربه وسقاه فإن فضل شيء أهراقه يعني سكبه خوفا من أن يتخمر والحديث رواه مسلم. ثم صار النبيذ يطلق على نوع من الخمر وهو المراد هنا وقوله صلى الله عليه وسلم كل مسكر حرام أي أن كل مسكر فهو خمر، والخمر حرام أي ممنوع، شرعا. والمسكر كل ما غطى العقل على وجه اللذة والطرب وكان مباحا في أول الإسلام ثم تدرجت الشريعة في تحريمه لأن الناس كانوا متعلقين به فلمت هيئة النفوس فلما تهيئت النفوس ورسخ الإيمان نزل قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. وحرمت الخمر لما فيها من المفاسد العظيمة وحرمت الخمر لما فيها من المفاسد العظيمة البدنية البدنية والعقلية والنفسية فالخمر أم الخبائث وجماع الإثم ومجمع الأمراض ولذلك تجد السكارى غالبا أشقى الناس أشقى الناس وأتعسهم أشقى الناس وأتعسهم وأسوأهم حالا يضيعون عوائلهم يضيعون عوائلهم ويشوهون سمعتهم ويضربهم الفقر وإذا ماتوا على ذلك فهم متوعدون بالنار. قال صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة قاطع ولا مدمن خمر ولا مصدق بالسحر يدخل الجنة قاطع ولا مدمن خمر ولا مصدق بالسحر وقال إن حقا على الله أن من شرب الخمر إن حقا على الله أن من شرب الخمر أن يسقيه من طينة الخبال قيل وما طينة الخبال قال عصارة أهل النار يعني ما يسيل من قيحهم وأذاهم ونتنهم وأما فوائد الحديث فمنها أولاً مشروعية بعث الدعاة إلى الله للأمصار لتعليم الدين ونشر السنة، تعليم الدين ونشر السنة. ومنها أن الذي يبعث الدعاة هو الإمام، هو الإمام أي الحاكم أو نائبه، أو نائبه ممن جعل له هذه المهمة. وهذا بحمد الله موجود عندنا في هذه البلاد، وهذا بحمد الله موجود عندنا في بلادنا السعودية. فهذه وزارة الشؤون الإسلامية، هذه وزارة الشؤون الإسلامية نائبة عن ولي الأمر في هذا الباب. وهذه جمعيات الدعوة منتشرة في طول البلاد وعرضها. وها هم أصحاب الفضيلة من العلماء وطلاب العلم لم يزالوا بحمد الله يعلمون الناس عن طريق الدروس والمحاضرات والخطب. ومع ذلك فإذا لم يكن الشخص ممن عنده علم، ممن عنده علم ولم يتوكل له هذه المهمة، ولم توكل له هذه المهمة من قبل ولي الأمر، فإنه ينشر العلم بحسب قدرته محتسبا الأجر على الله في أهل بيته، في أهل بيته وأقاربه وعشيرته. ومن أراد الخير حصله، ومن جد في أمر متوكلا على ربه، ومن جد في أمر متوكلا على ربه فاز بإذن الله. ومن الفوائد حرص الصحابة رضي الله عنهم والسلف الصالح بعدهم، والسلف الصالح بعدهم على السؤال عما أشكل، على السؤال عما أشكل. فأبو موسى سأل النبي، سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن حكم الأشربة، فأبو موسى رضي الله عنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن حكم الأشربة، وتلاميذ أبي بردة رحمه الله سألوه عن معنى البتع والمزر. وتلاميذ أبي بردة رحمه الله سألوه عن معنى البتع والمزر. والسؤال عما أشكل من صفات طالب العلم، والذي لا يسأل أحد ثلاثة، إما عالم منتهي وهذا قليل، أو بليد لا يفهم، أو ذكي غير مهتم، وكأنه يدفع إلى العلم دفعا، فهو يأخذ منه كالمجبر. شوف نفسك تحط وين، ظهركم من الأوائل، النوع الأول. ومن الفائد أن الإنسان لا يغير على الناس ما اعتادوه، ما لم يكن مخالفا للشرع. وجه ذلك أن أبا موسى رضي الله عنه سأل عن الأشربة، فإن كانت حلالا تركهم على ما هم عليه، وإن كانت حراما أنكر عليهم ونهاهم عنها. ومن الفوائد أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب، ما وجه ذلك فهد؟ قال ما هي؟ وجه ذلك أنه سأل عن الأشربة هذه فقال وما هي، ولو كان يعلم الغيب لبادره بالجواب، وبهذا نعلم الخطأ العظيم الذي يقع فيه بعض المنتسبين للإسلام، ممن يدعون أن النبي صلى الله عليه وسلم يعلم كل شيء. ومن الفائد أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطي جوامع الكلم، أعطي جوامع الكلم، وهذا شامل للقرآن والسنة. وهذا شامل للقرآن والسنة. فكم من الآيات القصيرة المبنى العظيمة المعنى، كقوله تعالى: إن الله يأمر بالعدل والإحسان، إن الله يأمر بالعدل والإحسان. وهكذا في الأحاديث، ومنها هذا الحديث الذي معنا، ومن الفوائد أن كل مسكر حرام، أي ممنوع منعا باتا. ومن الفوائد أن المسكر حرام من أي نوع كان، سواء يصنع من التمر أو العنب أو غيره، ومن الفوائد أن الحكم يشمل تناول المسكر بأي طريقة، سواء كان بالشرب أو الشم أو الأكل. كيف يشرب يأكل؟ يمكن يصنع أكلا أو يؤخذ عن طريق الإبر، فكل مسكر حرام. ومنها أن المسكر حرام سواء سمي خمرا أم مشروبا روحيا، فتغيير المسميات لا يغير الحقيقة. ونظيره تسمية الربا بالفائدة، البنكية. حتى صار هذا الاسم يتداول من غير نكير، يتداول من غير نكير، فتسمع في الأخبار أن البنك المركزي رافع نسبة الفائدة، أن البنك المركزي في البلد الفلاني رافع نسبة الفائدة، خفض نسبة الفائدة، أشوف فائدة اسم لذيذ صح؟ تاز فائدة، أن تستفيد وأنا استفيد فائدة، وهي كارثة موجبة للعنة. ومن الفوائد أن الشرع جاء بحماية العقول والأبدان والأموال والأعراض، جاء بحماية العقول والأبدان والأموال والأعراض، ولذلك حرم الخمر. والله تعالى أعلم. فهد مقبل تسألون، يلا تمتحننا بالحين، ها؟ نعم، يؤخذ منه أن النبي صلى الله عليه وسلم كريم، كرم النبي صلى الله عليه وسلم، وأن العالم إذا رأى الطالب محتاجا إلى الحكم أعطاه. نظر حديث البحر، سأله عن توضأ ماء البحر، قال هو الحل ميتته، هو الطهور محل ميتته، صحيح. إيه لا غير هذا في عند أحمد، وهذا في الصحيحين أو في مسلم. نعم يا سالم. إيه صحيح، النبي أعطيه، قال عليه الصلاة والسلام: ألا وإني أوتيت القرآن ومثله معه. أوتيت القرآن، نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين. قل السائل أحسن الله إليك: ما حكم التعامل بالعملات الرقمية؟ ما أدري، الله أعلم. البيتكوين ما أدري إيش، لا صار لها أنواع وأشكال، لكن حكمه ما أدري، لكن فيه من أهل العلم حررها، ينظر في اليوتيوب ممن حرر هذه المسألة، أنا الله أعلم ما أدري عنها. سائلة تقول: أحسن الله إليك، هل يجوز أن تعطيني أمي من حصتها من ميراث أبي وهي عندها أبناء؟ لا يجوز، قال صلى الله عليه وسلم: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم، يعني لا يجوز إلا إذا أعطت إخوانك وأخواتك مثلك. سائل يقول: أحسن الله إليك، يعني ولو أعطتك فيجب أن تمتنعي، هذا حرام. الله عز وجل يقول: وتعاون على البر والتقوى ولا تعاون على الإثم والعدوان. يجب أن تخبر أمك حتى لو أصرت ترفضين، هذا حرام وتعينها على الإثم، وإذا رأت منك الإصرار فإنها سوف تنتبه. كيف بنتي تمتنع؟ سوف تعرف أن هذا ما يجوز. أما لو قلت خلاص خاف أمي تزعل، تقول لا هذا خطأ، إذا رضيت فسوف تسكت، وربما تكون أنك بارة بها، أنك بارة بها أو فقيرة. نعم. يقول أحسن الله إليك: كيف نفرق بين أفعال الله وأسمائه وصفاته؟ الأسماء ما يسمى الله عز وجل به، وهي كثيرة، وأكثر منها الصفات، وأكثر منها الأفعال. الأفعال تأتي بالفعل، والتفريق التام ما عندي أنا، يعني الضبط ضبطه بضوابط ما أقدر أتكلم فيه، لكن ممكن ترجع إلى الكتب المؤلفة في ذلك، لكن تحررت المسألة أنا ما أدري كيف تحررها، كيف نضبطها. يقول أحسن الله إليك، ما حكم من يأتي بعامل يعني؟ وأسهل طريق لتمييز بين هذه الأسماء، الأسماء والأفعال والصفات، ترجع إلى كتب العلماء الموثوقين، من كتاب شيخنا رحمه الله القواعد المثلى، من كتاب الشيخ عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر له كتاب في ذلك، كتاب ابن الشيخ سعيد بن وهف القحطاني رحمه الله. فالعلماء الموثوقون ارجع إلى كتبهم. نعم. يقول أحسن الله إليك، عندما يكون صوت قارئ القرآن جميلا جدا وترتيله فائق الجمال، أنه يقال أنه يتغنى بالقرآن، فهل يصح هذا القول؟ يصح، وقد جاء في السنة ليس منا من لم يتغنى بالقرآن، لكن ليس معنى هذا الطرب، ويقرأ القرآن على أنغام يسمونها إيش، مقامات، هذا مقام حجازي وهذا مقام مدري إيش، هذا خطأ، يسمونها مقامات، والمبالغة في هذا حتى يصير كالغناء، هذا غلط. نعم. السائل يقول أحسن الله إليك، عندنا إذا بلغت المرأة الكبر تلف رأسها بلفافة حتى تكون كالعمامة أو ما يسمى بجرقد. إيش؟ أو ما يسمى بجرقد هكذا. جردل. جرقد أو جرقد. حروف، الحروف خافت ما قالت هذا. إيش الحروف؟ باء جيم راء قادان. جردل. بجرقد. جرقد. هذا ما هب عندنا الكلمة ذي، الله أعلم. يقول هل يدخل هذا في كأسنمة البخت؟ إيش؟ كأسنمة البخت. يتلفها فوق عجوز ما حد مصابها بالحلام، هذه عجوز وتلف راسها بخرقة بحيث لأنها ما هذه قد أيست من النكاح. هذه المراد برؤوس البخت المرأة المتزينة، يعني بعض النسوان الآن تطلع وراسها كذا ما يمين يسار متزينة، هذا البلاء، ما في عجوز ما صاب أحد. يقول أحسن الله إليك، كيف نحسب نسبة النجاسة في ماء طهور مثل المسابح؟ بعضهم يعني الله يكرمكم يبول في المسابح. إذا تغير لونه أو طعمه أو ريحه يظهر أثره في الماء فهذا منجس. يقول أحسن الله إليك، ويسأل عن كلمة، معنى كلمة إلا اللمم، ما معناها؟ إلا اللمم، اللمم هي الذنوب الصغائر، فهذه الذنوب تكفرها الصلاة، تكفرها المصائب، الكبائر لا بد لها من توبة. وأما اللمم كالنظرة والكلمة. نعم. يقول أحسن الله إليه، مات أخي بعد صيام يوم عرفة، هل هذا اليوم يصح أن فضله يكفر ذنوبه السابقة؟ بعد صيام يوم عرفة؟ نعم. في السؤال يقول أحسن الله إليك، توفي أخي بعد صيام يوم عرفة، هل هذا اليوم يصح أن فضله يكفر ذنوبه السابقة؟ قال صلى الله عليه وسلم قد سئل عن صوم يوم عرفة قال يكفر السنة الماضية والباقية، يقول الباقي مات وأنه يعطيها الله حسنات، والحمد هذا عمل خير وعمل صالح يستبشر به. السائل أيضا يقول أحسن الله إليك، ما الفرق بين الجراد والفراش في القرآن الكريم؟ الجراد والفراش، الجراد هذا معروف، الجناد اللي تمشي ولها أرجل واضحة ولها رأس ولها تمشي على الأشجار، وأما الفراش فهذه الفراشات تضيع على الأزهار وفوق وتحت، وهي أنواع وأشكال معروفة، أكتب في اليوتيوب ولا في الآن في جوجل جراد وفراش تجد أنواعهم. يقول أحسن الله إليك: سورة الكهف هل يجزي قراءتها غير يوم الجمعة؟ وإذا قرأت هل لها نفس حكم من قرأها لغير الجمعة؟ أعد. يقول أحسن الله إليك: سورة الكهف هل يجزي قراءتها يعني غير يوم الجمعة؟ وإذا قرأتها فهل لها نفس حكم من قرأها يوم الجمعة بالفضل؟ الحديث جاء فضلها في يوم الجمعة، وأما في غير يوم الجمعة فهي كسائر سور القرآن، فيها أجر الحرف بعشر حسنات، أما الفضل المعين فقد جاء في يوم الجمعة. يقول أحسن الله إليك: ما معنى ومصدق بالسحر؟ مصدق بالسحر العلماء قالوا أي أنه يقلب الأشياء، هذا واحد، أو أنه حق، أو أن الساحر محق، أو أنه جائز. إذن أن السحر يقلب الحقائق، يغير مثلا الماصة من خشب إلى ذهب، أو أن الساحر محق، أو أنه جائز. سائل يقول: أحسن الله إليك، ما صحة حديث عرض عمل الأحياء للأموات؟ هذا مما ينبغي الانتباه له والحذر منه، فإنه الآن بدأت تشيع مقاطع في أن الأموات يعرفون من يأتيهم، وأنهم يسألون بعضهم بعضا، وأنه إذا جاء واحد ميت جديد استقبلوه وكأنهم في عمارة جديدة وفي محلات، ثم هذا يفضي في النهاية إلى دعاء الأموات من دون الله. انتبهوا، هذه المسألة خطيرة جدا، مما يجر إلى الشرك، ونشر مثل هذه المقاطع هذا هدم للعقيدة وفتح لباب الشرك بالله عز وجل. فإن عوام الناس يتعلقون بالأموات، وما وأول شرك وقع بالأرض تعلق بود وسواع ويغوث ويعوق ونسر. وانظر الآن كثير من بلاد المسلمين يذهبون إلى الولي والميت يدعونه من دون الله، يتضرعون عنده ويبكون ويتركون رب العالمين، الحي الذي لا يموت، الغني الحميد الذي يقول ادعونا نستجب لكم، يتركون رب العالمين يدعون الأموات. فنشر مثل هذه المقاطع والترويج لها هذا كارثة، وهذا ما يأتي إلا من جهل، وهو من الشيطان. هناك حديث لكنها ضعيفة، وأقوال العلماء لكنها ضعيفة، وبعض السلف، وأن أحد السلف رأى في المنام وفعل وترك. نشر مثل هذه ما المراد منها؟ حينما يعلق الناس بالأموات وماذا حصل له؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. حتى آل الأمر بعض الناس حتى عندنا يروح عند القبر ويسولف مع الميت، يسولف مع أبوه مع أمه، وبشر حصل كذا وحصل كذا. لا هذا خطأ عظيم ولا دليل عليه، أدلة ضعيفة. كتاب الروح لابن القيم رحمه الله هذا أصلا اختلف العلماء في نسبته لابن القيم، ومن قال بنسبته قال إنه قد يكون ألفه قبل إيقاف شيخ الإسلام بن تيمية، وكان في أول أمره من المبتدعة. ابن القيم كان مبتدعا، فهداه الله عز وجل، وقد ذكر ذلك في النونية، وأنه لما وجد شيخ الإسلام استنقذه. أول كتاب الروح هذا ايش قلنا فيه؟ إنه اختلف في نسبة ابن القيم، ثم على قول بالنسبة قيل إنه ألفه قبل ترأس في العلم، فيحذر من حذرا شديدا. دعنا ننتهي من هذا، الله تعالى عنه.